كان هناك لابد من نموذج مقابل إسلامي سني، يعني ولا كان في هناك دعوة للشيخ محمد الوهاب، ولا كان هناك دولة أصلا يعني تباهي بأنها تحكم الشريعة. هو هذا الآن الأطروحة المطروحة هكذا، فولدت الصحوة سياسيا، وبعضهم لا يفسرها نفسيا أنها نوع من الغيرة أو نوع من التحرك، أنه ما دام الشيعة صنعوا هذا فلماذا نحن لا أيضا نرجع إلى ديننا. والشيوعية انكسرت وذهب زيفها، وعدد من التغريبيين بدأوا ينهارون إلى آخره، على رأسهم الشاه وإلى آخره. فولدت هذه الصحوة، فيقولك نحن اضطررنا أن نسايرهم 30 سنة، فتاويهم المتشددة التي خنقتنا وعشنا في كمد وعشنا في يعني والله مهرجانات ومدري شنو وبلاء، بس يا الله. طيب يعني كمد موت، يعني تخيل يعني مصارع شوها بس التلفزيون، يعني بس يعني شيء قهر، يبي يشوف مصارع قدامه ما يقدر، منتهى الكمد والقهر يعني، لا إله إلا الله. فعلى العموم، طيب الآن الثورة الإسلامية الإيرانية التي تسمى إسلاميتها أين وصلت؟ اللي نحن يعني سايرنا الصحو مسايرة لها، أين وصلت؟ وصلت النووي، وصلت إلى السيطرة على 4 عواصم عربية، وصلت إلى استغلال الزيدية في اليمن، ابتلعوا اليمن عن طريق زيدية جارودية وهم الحوثيين، مع كونهم يعتقدون بكفر الزيدية الجارودية، وإن كان الحوثي الآن تحول إلى إمامي. وأيضا استفادوا من الله يبارك فيك، استفادوا من النصيرية، مع أنهم يرون النصيرية كفار إباحية، الإمامية ما بينهم قولين أصلا في كفر النصيرية، ومع ذلك استفادوا من النصيرية جماعة بشار الأسد. طيب، ونشروا التشيع في إندونيسيا وفي نيجيريا اللي هي أكبر بلد إفريقي. سمعت طبعا خلاص دخل التشيع لا شك، لكن كم جامعة شيعية هناك؟ أنا سمعت وأرجو أن أكون مخطئ، هناك 80 جامعة شيعية. طيب، ودخل إلى بلدان ما كنا نتخيل أن يدخلها التشيع، مثل السودان، مثل بعض بلدان المغرب، مثل مصر، وكل هذا التشيع مع ولاء سياسي للدولة الإيرانية، للثورة الإيرانية اللي هي هم أيضا عندها فتاوى متشددة وعندها كذا وعندها كذا. طيب، إضافة إلى ذلك عندنا الله يحفظك ويبارك فيك البحرين على كف، كما يقال بالتعبير الغريب، على كف عفريت، يعني الناس العفريت يتحرك بسرعة، فالبحرين هذه، حتى الكويت هنا، جماعة الكاظمي وكاظمي أبو خمسين إلى آخره، يدفعون أموال بزخم لشسم للحسينيات وغير ذلك. حتى عبد الحسين عبد الرضا هذا لما مات خلوا الفضيل بن عياض، جو أهل البصرة يبكون على قبره يقول أنت كنت تبني الحسينيات، وهو كان من أدعر خلق الله، يعني كان رجل داعر جدا. أنا صايم الحين وما عندي مشكلة أذكر ما فيه، يعني لدرجة أنه كان يجيب العاهرة من آخر الدين يجيبها هنا ويحط لها إقامة وإلى آخره ويبرزها ويشعل، وهي تكون يعني كان نشاطها جدا محلي وصغير حتى يجعلها نجمة كبيرة، ومع ذلك حسينيات وإلى آخره. طيب، وكلهم طيب. الآن لم يتقهقر دولة ولاية الفقيه في إيران، لم تتقهقر عشان أنت خلاص تستغني تشيل إيدك عن التيار اللي وضعته أنت في مقابله، في مطار، بل بالعكس التيار هذا يقوى يوما عن يوم، واليوم هم أقوياء جدا، واليوم هم يحققون انتصارات كبيرة، يقدرون يقمعون عندهم تمردات وثورات بطرف الأصبع. طيب، فالذي يفترض بك أن يكون ألا تتخلص من هذه القوة التي في يدك، أو حتى تعاكسها حتى تأمن من ذلك الجانب. فما يلعب به خصمك من عوامل القوة ينبغي أن تفعل مثله. حتى جماعة حماس وغيرهم، إيران لا خلاص بقبضته. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.